ما رعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بين أولا أحوال عيسى وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للإلهية، ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب، ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم وعلم أن الآيات والنذر وأن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك فقال: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام وزعم كل فريق أنه منهم، وترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، والمعنى إن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام، وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين، فكيف يكون عليهما؟ أفلا تعقلون فتدعون المحال؟ ربنا سبحانه وتعالى كما علمتم في الآيات السابقات أن الله عز وجل ذكر لنا قصة السيدة مريم وقصة ولدها عيسى ابن مريم عليه السلام، ومع هذا كله بدأ يبين لنا الأحوال التي مر بها هذا النبي الكريم، ثم بعد ذلك كيف اتخذه جماعته إلها من دون الله تبارك وتعالى. ولما جاء وفد نصارى نجران كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، وعندما دعاهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وجلسوا في المسجد أياما لكنهم لم يستجيبوا لأمر الله دعاهم إلى المباهلة، وعند ذلك نظروا إلى هذه المباهلة وأخبر بعضهم بعضا أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا، فامتنعوا عن المباهلة وخرجوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخاطبهم ربنا تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب ليس هذا تخصيصا بوفد نجران ولا بيهود المدينة، بل لكل من أنزل عليه التوراة والإنجيل، لكل من كان تابعا لعيسى بن عمران أو كانت لموسى بن عمران أو لسيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. فلذلك خاطبهم ربنا عز وجل بقوله: قل يا أهل الكتاب، يعني كل من أوتي الكتاب، سواء أوتي الإنجيل، أوتي التوراة، أوتي الصحيح، يا أهل الكتاب. وإذا أردنا أن نعمم الذين كانوا في ذلك العصر إما يهود وإما نصارى، فكأن الله عز وجل يقول لهم: يا أهل الكتابين التوراة والإنجيل، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا أبيتم الإيمان فلا بد أن نتحد على شيء معين، كلنا عبيد لله، وكلنا جاءتنا الرسل من عند الله، وكلنا أنزل عليه الكتب من عند الله، والأنبياء لا يختلفون في دعوتهم ولا يختلفون في سلوكهم ولا يختلفون في مبدئهم. ولذلك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الرسل لا تختلف في تفسيرها، التوراة والإنجيل والقرآن لا يختلف في تفسيرها. ماذا نريد وماذا هذه الكلمة؟ إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. من أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها كان هنالك جنة ونار وحساب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، العبادة الخالصة لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون لا لزيد ولا لعمر ولا لصنم ولا للعزير ولا للمسيح ولا لشيء من هذا على الإطلاق. ألا نعبد إلا الله، التوحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبودية. طلبناكم إلى المباهلة فامتنعتم، والآن ندعوكم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى حقا ولا نشرك به شيئا. أكد هذا المعنى بالنفي والإثبات، عندما قال ألا نعبد إلا الله، نفي نفي إثبات، أي نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أي لا نجعل له شريكا له في استحقاق العبادة. لا نرى أحدا أهلا للعبادة إلا الله تبارك وتعالى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تقديس الأشخاص أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية. كل إنسان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حد. ورحم الله البوصيري إذ يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، امدحه إلى درجة أنك لا تصفه بصفة الخالق، لا تقول هو الموجد، ولا تقول هو الرازق، ولا تقول هو المنعم، ولا تقول هو عالم الغيب والشهادة. إذن إياك أن تقول هذا الكلام على الإطلاق. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. العزير واحد من اليهود، عندما ابتلاه الله عز وجل هو وطعامه ودابته، ولبث زمنا طويلا ثم أعاد الله سبحانه وتعالى له كل شيء، عبد من دون الله. المسيح عندما كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولد من أم من غير أب، عبد من دون الله تبارك وتعالى. صار بعض الناس من الذين تولوا أمر بيوت العبادة يحللون ويحرمون، عند ذلك لا نطيع هؤلاء، التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، الأوامر والنواهي لله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل، لأن كل منهم بعض، كل واحد منا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هؤلاء عباد مثلنا لا يملكون أمر التشريع. ربنا عز وجل أنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يتفقد الأسرى، فإذا بالأسرى امرأة تتكلم عن نفسها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كلامها أنها ابنة حاتم الطائي، وقد وقعت في أسر المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة طلب من صحابته أن يفكوا قيدها وأن يخلوا سبيلها وأن يكرموها إكراما لكرم أبيها، وقال لها لو كان والدها مسلما لترحمنا عليه. إذن قامت هذه سفانة بنت حاتم الطائي التي أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسر والسجن، ورأت كرم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له تلك الكلمة المشهورة: شكرتك يد افتقرت بعد غنى. يعني نحن كنا نجود على الناس، اليوم نحتاج من يجود علينا، نحتاج إلى من يطعمنا ويسقينا، وأنت عرفت مكانة الأمم ومكانة الأسر والرجال والنساء فأعطيتنا غاية حقنا بل زدت علينا كثيرا، شكرتك يد افتقرت بعد غنى. ذهبت هذه المرأة إلى أخيها عدي ابن حاتم، وكان قد تنصر أي دخل في النصرانية، فما زالت تكلمه وتكلم قومها حتى جاءت بقومها مسلمين ويقولون شهادة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعدي بن حاتم إذا مر بمرحلة النصرانية، كما أنه كان كثيرا ما يعمل ويحب الصيد، فلذلك أحاديث الصيد إنما تروى عن عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم هذا عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قول الله عز وجل عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اعترض عدي اعتراضا ظاهرا فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما كنا في النصرانية، ما كنا نعبدهم، كيف يقول القرآن، كيف يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقنعه بطريق جميل جدا فقال له: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم. قال: هو ذا مسؤولية التحليل والتحريم على من؟ الله الذي يحلل والله الذي يحرم. فلما أخذ الرهبان والأحبار هذا الأمر كأنهم نزلوا أنفسهم منزلة وظيفة الله عز وجل وأوامر الله، فصارت أوامرهم بدلا من أوامر الله ونواهيهم بدلا من نواهي الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: نعم. قال: هو ذاك. إذن كانوا يحلون ويحرمون هذا الأمر الذي وصلنا إليه. فإن تولوا عن ماذا؟ إن ابتعدوا عن التوحيد، عند ذلك ليس لكم يا معشر المسلمين إلا أن تعلنوا وأن تجددوا إيمانكم، فقولوا أمامهم: اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون موحدون، نقول لا إله إلا الله، نحن ألزمناكم الحجة، ألزمناكم البيان، اعترفوا يا معشر أهل الكتاب بأننا مسلمون، اعترفوا يا معشر الكتاب يا أهل الكتاب بأنكم ما رضيتم أن تنطقوا بذلك ولا أن تسيروا على هدي أنبيائكم ورسلكم، إنكم كافرون بأي شيء؟ بما نطقت به الكتب، فكتبكم نطقت بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، تطابقت عليه الرسل. أيضا ما هو الأمر الذي تطابقت عليه الرسل؟ ألا نعبد إلا الله، وألا نشرك به شيئا، وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لقد جاء القرآن الكريم فراعى في هذه القصة من المبالغة والإرشاد وحسن التدرج في الحجاز، الاحتجاج الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران وبين كل الوفود والنصارى واليهود. أولا بين لهم أحوال سيدنا عيسى عليه السلام وما طرأ عليه من الأحوال، من الصغر إلى من الحمل إلى الصغر إلى التكلم في المهد. نعم، وكل ذلك إنما ينافي الألوهية، كون هنالك أكل شرب مشي في الأسواق إلى غير ذلك. فأراد الله أن يحل عقدتهم وأن يزيح شبهتهم عن طريق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما كان العناد ولما كان الخصام ولما كانت الحجج واللجاج دعاهم إلى ما يسمى بالمباهلة. عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبطيه الحسن والحسين والسيدة فاطمة وكان خلفهما سيدنا علي، هؤلاء أهل العباءة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولكنهم مع هذا كله لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. قال لهم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم إلى المباهلة، وهذا نوع آخر من أنواع الإعجاز الحسي المباشر الذي إن كانوا صادقين فإنهم لن يتخلفوا عن هذه المباهلة، ولكن امتنعوا عنها. فلما أعرضوا أيضا عنها وانقادوا بعض الانقياد، لكن عرفوا بذلك وخبر بعضهم بعضا أن الذي تباهلونه إنه رسول الله، ولو فعلتم ذلك لهلكتم، وألزم إذن سلك طريقا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء. إذن ماذا جاء بعد ذلك من الآيات؟ خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله أولا: اشهدوا بأننا مسلم. ثم قال له: قل يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهود تقول إبراهيم منا، والنصارى تقول إبراهيم منا، كل فريق يزعم أن سيدنا إبراهيم. وترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل، كان المعنى فيها إن اليهودية وإن النصرانية حدثت اليهودية بنزول التوراة على موسى عليه السلام، وحدثت النصرانية بنزول الإنجيل على عيسى عليه السلام. وكان سيدنا إبراهيم قبل سيدنا عيسى وموسى، إذن قبل موسى بألف سنة وقبل عيسى بألفين سنة، طيب بألفي سنة، فكيف يكون إذن هو منهما؟ كيف يكون إبراهيم على اليهودية أو إبراهيم على النصرانية؟ أليس هذا من العجيب؟ يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ العاقل: كيف تقولون إن الذي سبقكم هو على ملتكم؟ سبقكم بألفي سنة ثم تقولون إنه على ملتكم، أفلا تعقلون؟ فتدعون المحال. ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلم تحادون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحادون فيما ليس لكم به علم. ها أنتم، انتبهوا. يبين الله لهم في خطابه الانتباه، حرف التنبيه، نبه لها من حالهم من أجل أن يستفيقوا، من أجل أن ينتبهوا، من أجل أن لا يعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نبه عن حالهم التي غفلوا عنها. وأنتم عند ذلك، ها أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء، أنتم مبتدأ، هؤلاء خبر، وحاجزتم جملة أخرى مبينة للأولى، أي أنتم هؤلاء الحمقى. بيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا، أو تتبعون وروده فيه، فلما تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم. وقيل هؤلاء بمعنى الذين، وحاجزتم صلته. قيلها أنتم أصله، أأنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم، وقلبت الهمزة هاء. ويوجد في لغة العرب من يقلب الهمزة هاء، وإلى الآن يوجد عندنا وفي بلادنا من يقلب الهمزة في بعض مناطقها هند، عوض أنت هند مثلا، وهذا موجود في أصل اللغة العربية. فقلبت الهمزة هاء، وقرأ نافع وأبو عمرو ها أنتم، حيث وقع بالمد من غير همز، وورش أقل مدا، وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء، والباقون بالمد والهمز، والبزي بقصر المد على أصله. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين حماقتهم، كيف تحاجون في شيء لا تعرفون، كيف تدعون أنكم تعرفون إبراهيم ودين إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما حاجزتم فيه وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، صار بعد ذلك صرح الإسلام وصرح القرآن بهذا تصريحا وقرر بذلك برهانا. ما كان، نفى الإسلام عن، ونفى ربنا عن إبراهيم اليهودية والنصرانية، ولكن كان حنيفا. الحنف في الأصل هو الميل، وعندما مال عن الشرك ومال عن العقائد الزائغة سماه حنيفا. وكان يقال للأحنف، والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. معنى ذلك الحنف الأصل، عندما ملنا عن الشرك هدانا الله الصراط المستقيم، ولكن كان حنيفا مسلما، انقاد لله سبحانه وتعالى وكان على ملة الإسلام، وإلا عند ذلك لاشترك الإسلام. وما كان من المشركين، إذن تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرا والمسيح. طبعا اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، مثلا المسيح ابن مريم، جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى، فرد الله عليهم. وما كان من المشركين، كان موحدا. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.